قوله وستين مسكينا في قوله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار أو في كفارة أو في غيرها من الكفارات قال فإطعام ستين مسكينا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. خلاف الفقهاء هل يجزئ إطعام فقير واحد ستين يوما؟ الكفارة تقول فإطعام ستين مسكينا. طيب ماذا لو وجدت مسكينا فتعاهدته ستين يوما أطعمه، هل تحققت الكفارة؟ النظر ها هنا إلى اللفظ، قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا، هل العدد مقصود؟ وبالتالي المطلوب إطعام ستين سواء وقع في يوم واحد فأطعم الستون أو تفرقوا في يومين ثلاثين ثلاثين أو في ثلاثة أيام، لكن أن يطعم الثاني غير الأول والثالث غير الثاني والستين غير التاسع والخمسين. فالمقصود تنوع العدد واختلاف الفقراء الذين يعطون من الكفارة في الإطعام. ظاهر اللفظ يدل على ماذا؟ أن العدد مقصود، فإطعام ستين مسكينا تأوله الحنفية على قوله مدة، وبالتالي فاللفظ عندهم فيه محذوف تقديره فإطعام طعام ستين مسكينا. طيب طعام ستين مسكين كم يساوي؟ ستين مد، فقالوا المقصود هو المقدار وليس العدد، فإطعام طعام ستين مسكينا، وطعام ستين مسكينا يساوي ستين مدة، وبالتالي قالوا المطلوب إخراج ستين مدة. فلو أنفقها على فقير واحد في أيام متفرقة ستين يوما صدق عليه أنه أطعم، هل يصدق عليه أنه أطعم ستين مسكينا؟ قالوا لا، المقصود في الآية ليس العدد فإطعام ستين مدة. هذا التأويل فيه تقدير، وجه البعد فيه أنه يحتاج إلى تقدير، ودوما اللفظ في معناه الذي يتوقف على اللفظ الظاهر دون حاجة إلى تقدير أولى، وما احتاج إلى تقدير إن لم يحتج إليه اللفظ فلا حاجة له. فهم يسوون بين إطعام ستين مسكينا في يوم وإطعام مسكين في ستين يوما، فقالوا يتساوى الأمران، وهي مسألة كما ترى في تأويلهم للنص وحمل الدليل عليه. عادة ما ترون يا إخوة أن تأويل النصوص الشرعية في صنيع الفقهاء إنما يأتي من، دعني أقول، من ممارسة فقهية تحتاج إلى استيعاب لمقاصد الشريعة، لأن الذي يقع في تأويلات الفقهاء والمتأخرون منهم على وجه الخصوص فإنهم بعدما يتقرر عندهم المذهب ويترجح قول الإمام ويتحرر فإنهم يحاولون جاهدين في موافقة ذلك لنصوص الشريعة، فإذا جاء إلى النص ووجد ظاهره لا يساعد يعمد إلى التأويل تقوية للمذهب وانتصارا له. هذا جيد فيما إذا كان لا يزال في سياق الدليل وتأويل مساعد قريب، فأما إذا ابتعد صار ذلك تكلفا، وكلما ابتعد التأويل صار تكلفا مذموما، لأن العبرة عندئذ ستكون الانتصار للمذهب وليس انتصار الدليل ولا فهمه. وهذا موجود ولا تخلو منه المذاهب، وهي إحدى السمات التي تميزت أو اتسمت بها المذاهب في فترة من الفترات، وتجدها كذلك مدونة في كتب الفقهاء، وهي كما قلت متفاوتة بين كتاب وكتاب. نعم. وأيما امرأة نكحت نفسها على الصغيرة والأمة والمكاتبة، هذا أيضا الخلاف فيه بين الحنفية والجمهور، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قالوا وقد صححوا فقهيا نكاح المرأة نفسها بلا ولي، صححوا هذا فقهيا، فاحتاجوا إلى تأويل النص، فقالوا في مثل حديث أبي موسى الأشعري وغيره لا نكاح إلا بولي، قالوا المقصود ولا نكاح أي كامل، لكنه صحيح مجزئ وإن كان خلاف الأولى، فصار هنا تأويل. ثم جاءوا إلى حديث أوضح منه في اشتراط الولي، وهو قوله أيما امرأة نكحت نفسها، فقالوا أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، وهو كما قلت أوضح وأصرح في اشتراط الولي، لأنه جزم بأن المرأة متى خلى عقد نكاحها عن ولي فقد حكم عليه بالبطلان. فجاءوا في تأويل النص

فأي دليل فيه حكم عام يتعلق بالصيام، يتعلق بالمفطرات، يتعلق بالقضاء، المتبادر فيه الانصراف إلى أي صيام؟ إلى صيام الفرض. فأن تترك الصيام المقصود بالسياق والمتبادر من النصوص الشرعية وتحمله على صورة نادرة القضاء أو صورة صيام النذر هو نوع من التأويل البعيد كما قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم. وزكاة الجنين زكاة أمه على التشبيه. هذا مثال آخر، زكاة الجنين زكاة أمه، وقد مر بكم أيضا هذا في شرح الروضة، في شرح مختصر الروضة. زكاة الجنين زكاة أمه. الآن إذا ماتت الدابة وفي بطنها حمل، ماتت حتف أنفها، ثم خرج الجنين من بطنها حيا، فما حكمه؟ فإنه حلال، يذكى، يذكى ويكون لحمه حلالا إذا أدركت تذكيته. فماذا إذا ما أدركناه من بطنها إلا ميتا؟ فهل هو ميتة؟ طيب، نحن ذكينا أمه فخرج من بطنها ميتا، الآن هذه لو أدركناها ميتة، ماذا لو أدركناها فذكيناها لكن وجدنا الجنين في بطنها ميتا؟ الحديث يقول زكاة الجنين زكاة أمه، يعني نعم، يعني متى ذكينا الأم، يعني ذبحت الذبح الشرعي والزكاة الشرعية، فوجدنا الجنين في بطنها ميتا، فإن زكاة أمه زكاة له ويباح أكله ولا يكون من قبيل الميتة. طيب، من ذهب من الفقهاء إلى أن الجنين إذا خرج ميتا فإنه أيضا حرام ولا يصح كما هو مذهب أبي حنيفة، وخالفه في ذلك صاحباه ووافق الجمهور، فإنهم جاءوا في تأويل النص، قالوا زكاة الجنين زكاة أمه محمول على معنى التشبيه، واللفظ إذن مقصوده أن زكاة الجنين يا أمة الإسلام مثل زكاة أمه، يعني ماذا تفعلون في أمه تفعلون فيه، فإذا أدركتم زكاة الأم أصبحت حلالا، وإذا ما أدركتموها فهي ميتة، فكذلك الجنين مثلها. ما وجه البعد؟ أن السياق هو بناء مبتدأ وخبر، زكاة الجنين زكاة أمه، والتقدير زكاة أم الجنين زكاة الجنين، هذا المعنى. فأن تحمل هذا على تقدير محذوف فيه مثل، فتقول زكاة الجنين زكاة أمه، ثم يعني على رواية الرفع وهي المشهورة في رواية الحديث زكاة الجنين زكاة أمي وهو المحفوظ، وإذا قرأته بتقدير رواية النصب إن ثبتت، وهي تذكر في كتب الأصول تخريجا، لكن لا تثبت رواية على معنى زكاة الجنين، على لفظ زكاة الجنين زكاة أمه، فما تأويل النصب؟ ها؟ أيوة، ذك الجنين زكاة أمه، يعني أيضا أمر بتذكية الجنين مثل تذكية أمه، وأنه لا يحل إلا بذبح، وهذا فيه أيضا تقدير مستغنى عنه ويحمل على الظرفية، والجمهور يقولون حتى على رواية النصب فلها عندنا محمل، وهو تحمله على الظرفية، مثل أن تقول جئتك طلوع الشمس، يعني وقت طلوع الشمس، فتكون رواية النصب زكاة الجنين وقت زكاة أمه، فما يحصل به زكاة الأم يغني في زكاة الجنين، والله أعلم. نعم. وإنما الصدقات على بيان المصرف. هذا مثال آخر، وتلاحظ فيما سبق من الأمثلة أنها تتفاوت في قرب التأويل وبعده، مع أن المصنف رحمه الله أدرجها كلها في أمثلة ما بعد تأويله، لكن هي أيضا في البعد درجات وليست سواء، فأيما امرأة أبعد ومثله أمسك أربعا منهن وستين مسكينا أقرب منهما، ومثله كذلك زكاة الجنين فيه محمل ويحتاج إلى تأمل وشيء من يعني العناية باللفظ وإدراك المعنى. قوله إنما الصدقات في سورة التوبة، والخلاف في هذا أقرب بكثير مما سبق من الأمثلة، والخلاف فيه مع مالك رحمه الله. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الصيغة صيغة حصر، فماذا تفهم؟ أنها لا صدقة تخرج إلا لهؤلاء، فالآية جاءت في سياق بيان الأصناف المستحقة للصدقات. قبلها ماذا قال الله؟ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.

قالوا في شرح الحديث والمقصود أنه بمجرد الشراء عتق عليه وليس المقصود أن يوقع العتق. فإذا هذا دليل للأصول. أما الفروع فهو دليل لطيف في سورة الأنبياء، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون في كلام كفار قريش عن الملائكة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا فنفى سبحانه وتعالى نفى الولدية له وأثبت أنهم عباد، قالوا فلا تجتمع الولدية والعبدية وهي تتنافى، فإذا اشترى ولده لا يستقيم أن يبقى عبدا عنده. هذا وإن لم يكن دليلا صريحا لكن جعلوه قرينة تنفي اجتماع الولدية والعبدية في فرد واحد. فقالوا دلت الآية على إخراج الفروع ودل الحديث على إخراج الأصول، فبقي ما عداهما من الأقارب داخلا في لفظ الحديث من ملك ذا رحم. والجمهور على أنه طبعا إن صح الحديث وعمل به فإنه يجري على عمومه من ملك ذا رحم فيشمل الجميع دون الاقتصار. نعم. والسارق والسارقة والسارق يسرق البيضة على الحديد. نعم، هذا أيضا حديث الصحيحين، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. بل متبادر، أي بيضة هي المقصودة؟ بيضة الدجاجة. ويسرق الحبل، أي حبل هو المقصود؟ الحبل المعروف المستعمل في ربط الخشب والحطب والأمتعة. طيب، أشكل هذا الحديث على بعض الفقهاء فقالوا هذا يتعارض مع نصاب السرقة المتقرر في النصوص الأخرى، يعني صدقا لو سرق بيضة ستقطع يده؟ لا. إذن ما المقصود بالبيضة؟ فعدلوا إلى تأويل، قالوا البيضة بيضة لبس المحارب في السلاح وهو ما يلبس على الرأس، لأن قيمته تكاد تبلغ ربع دينار فصاعدا، 4 دراهم أو أكثر. قالوا والحبل حبل السفينة، لأنه حبل غليظ كبير طويل يصلح أن تسوى قيمته أيضا 4 دينار وليس أي حبل. هذا تأويل، ما الذي حملهم عليه؟ ها؟ نعم، الاتفاق مع ما تقرر في النصوص الشرعية من النصاب الذي يقام به الحد في السرقة. طيب، إذا أردت نفي التأويل وإبقاء اللفظ على ظاهره في الدلالة ماذا سأقول؟ أقول الحديث ما جاء لبيان ما يقطع فيه السارق وما لا يقطع، الحديث جاء لبيان التوبيخ والذم والاحتقار لهذا الفعل، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، وهو لن تقطع يده للبيضة بل لما اعتاد عليه في السرقة فتجتمع عليه ويعتاده ويكون هذا ديدنا له فيبلغ به الأمر أن تقطع يده. وكذلك قل في الحبل، فالحديث ليس في سياق ما يقام به الحد وما يبلغ به النصاب في السرقة، فإذا إبقاء اللفظ على ظاهره أولى من الإبعاد في التأويل لأجل حمله على هذا المعنى. نعم. وبلال يشفع الأذان على أن يجعله شفعا لأذان ابن أم مكتوم. قول أنس رضي الله عنه في الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، المتبادر الظاهر من اللفظ معناه شفع ألفاظ الأذان وإيتار ألفاظ الإقامة، يعني أن تكون ألفاظ الأذان شفعا مثنى مثنى الشهادتين والحيعلتين، وأن تكون ألفاظ الإقامة مفردة واحدة في الشهادتين وواحدة في الحيعلتين، وهذا الفارق بين الأذان والإقامة. من يرى أن ألفاظ الإذان أن المقصود أن ليس المقصود ها هنا الحديث عن الألفاظ، هذا يعني أيضا في حتى يوافق حديث أبي محذورة في ألفاظ الأذان والإقامة، وأنه يتساوى في ألفاظ الأذان والإقامة الشفع فيهما، كيف سيجيب عن هذا الحديث؟ من كان مذهبه تصحيح حديث أبي محذورة والقول به وهو صحيح على الراجح وكلاهما يعني مذهبان صحيحان في الأذان، لكن من رأى أن المقصود في الأذان تسوية ألفاظ الأذان والإقامة فيحتاج إلى تأويل، الحديث ينص على التفريق بين الأذان والإقامة، قالوا لا، ليس المقصود ها هنا الشفع والتثنية في ألفاظ جمل الأذان، لا، أمر بلال أن يشفع الأذان يعني أن يكون أذانه شفعا لأذان ابن أم مكتوم، فأذان ابن أم مكتوم أذان لا إقامة بعده، الأذان الأول في الفجر،